سؤال الأخت عن رفض طلب زوجها الاستمناء بيده في حال الحيض وكذلك طلبه في حال الطهر، تقول ما الحكم الشرعي؟ العلماء ينصون على أن هذا من الأمور الجائزة في حق الزوج أن تستمني له زوجته، ويطرقون في ذلك ويرون أنه لا بأس، وعلى هذا نص جمع من الفقهاء أنه من الاستمتاع المباح والمباشرة بين الزوجين، فلها أن تستمني لزوجها ولا حرج عليها، في نص كلام كثير من أهل العلم والله أعلم.